بعد غزوة أحد، وحاول المنافقون تثبيط همام المسلمين، وحينما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأمرهم الله عز وجل أن يقولوا هذه الكلمة العظيمة فحصل ما حصل. إذن من فوائدها دفع السوء، وكذلك كسب رضا الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يدعوه، وكذلك أيضا لها أثر عظيم على العدو وعلى من أراد بمسلم السوء، فإنها تبث الرعب والخوف في نفوس الظالمين والأعداء، وفيها كفاية الهموم والغموم وحفظ الله ورعايته لعبده، وأيضا فيها الفرج والتيسير، فهي كلمة عظيمة، ولهذا ينبغي أن يضعها المسلم في ورده اليومي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا السائل يقول: قطعت عهدا لله بترك الدخان، قلت أعاهدك أني تركت الدخان، ثم بعد فترة عدت إليه فترة ليست طويلة ثم تركته مرة أخرى، ما كفارة العهد مع الله جل جلاله؟ جزاك الله خيرا. ولا شك أن الدخان أذى وضرر ومضر في صحته ونفسه وماله بل وأهله، لأن مع الأسف أن المدخن لا يتضرر وحده، كل من حوله يتضرر، ولا سيما أهل بيته إذا كان يدخن في بيته ومع أولاده وأهله، إضافة إلى أنه قدة سيئة فإنه أيضا يضرهم، لأن الدخان المنبعث هذا لا يقتصر ضرره على متعاطيه، وإنما على كل من حوله. ولهذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني علم منك صدق عزمك ونيتك فأعانك، وتقول لك الحمد لله إنك تركته، لكنك قلت في الأول أمر أنك قلت أعاهدك يعني يا ربي أني أترك الدخان وتركت الدخان. العهد يقول علماء أنه يمين، ولهذا الله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، فدل على أن العهد يمين. ولهذا العلماء قالوا: فإذا عاهد الله يعني أنك كأنك حلفت، مع أن العهد بذاته مطلوب الوفاء به، وأوفوا بعهد الله، ونهت عن نقض الأيمان الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فإذا كان بيفض على عهد الله وعهد الله فهي تعتبر عهدا وتأخذ حكم اليمين، بحيث أنه إذا لم يلتزم فإن عليك كفارة يمين، وأنت الحمد لله يعني نعم أنك تركت فإذا عليك كفارة يمين، ثم أعانك الله وتركت تركا نهائيا، وهذا من فضل الله عليك. ومما يعني يمكن أن نزيد في إيضاح الموضوع حول ما قرره بعض العلم، قالوا إن من عاهد الله على قربة وطاعة قالوا فهي نذر ويمين، كما يقول شيخ الإسلام، فهي نذر ويمين. ومن عاهد الله على ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر. فلو قال مثلا أعاهد الله أن يحج هذا العام مثلا، فهذه قربة وطاعة فتكون يمينا ونذرا. ولو قال أعاهد الله أن لا أكلم زيدا فليس الطاعة، وإنما يمين مجرد. وهذا يعني أيضا مما قرر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: إذا عصى الإنسان معصية بعد صلاة العصر وأراد أن يصلي ركعتين قبل المغرب بنصف ساعة ويطلب المغفرة من الله، فهل في هذا الوقت كراهية أم أنه يجوز له فعل ذلك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن صلاتك هذه يعني سيد عمل معصية ثم أراد أن يتوب وأن يصلي، هذه تسمى صلاة التوبة، هذه تسمى صلاة التوبة. وصلاة التوبة تكون من ذوات الأسباب، تكون من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب إذا قلنا أن تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة مثلا أو تحية المسجد أو صلاة الكسوف، هذه كلها ذوات أسباب، على كل حال أرجو أنه لا حرج أن تصلي في وقت النهي صلاة التوبة، باعتبار يعني وقت النهي هذا عن غير ذوات الأسباب وعن غير الفرائض، قضاء الفوائد مثلا أو صلاة الفريضة. صلاة الفريضة تؤدى، لو كان عليك قضاء صلاة فريضة عصر أو ظهر أو فجر فإنك لك تصليها، بل تصليها إذا ذكرتها ولو كان الوقت وقت نهي. أما النوافل المطلقة هي التي لا تصلى في وقت النهي، ولهذا هذه تسمى صلاة التوبة، بمعنى تصلي توبة من هذا الذنب والعصية التي ارتكبتها، فلا مانع تصليها ولو كان الوقت وقت نهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت بهذه الرسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال. زوجي موظف وله راتب، لكنه دخل في تجارة وخسر فيها خسارة كبيرة. تقول: الآن عليه مبلغ يجب سداده فوق 100,000 ريال، وهو عليه قروض ولا يكفيه راتبه، ويعيل أبناء كثر. وكلمتني إحدى صديقاتي من فاعلة الخير أنها تستطيع أن تسدد عنه هذا المبلغ كاملا عن طريق الصدقات وزكوات الأموال التي تجمعها هي، فهل يجوز لي أن أقبل منها المساعدة وأساعد زوجي؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحال الذي ذكرته الأخت في هذا السؤال هو أن زوجها يعني صار من الغارمين، لأنه دخل في تجارة وخسر خسارة كبيرة كما تقول، فترتب عليه مبالغ فوق 100,000 ريال وعليه قروض وراتبه لا يكفي. نعم، لا مانع، يجوز أن يأخذ من الصدقات، لأنه صار من الغارمين ليسدد دينه، فهو غارم لمصلحة نفسه، فيجوز إن شاء الله أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه، سواء من الزكاة أو من الصدقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو فيصل يسأل عن فضل قراءة القرآن للميت. قراءة القرآن للميت وإحداث ثواب قراءة القرآن للميت هذه من المسألة التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، فمنهم من يرى أنها تصل للميت وأنها يعني كالصدقة وكالدعاء وكالحج وغيره، وأنه ينتفع، فقالوا إن قراءة القرآن مثل هذا، هي مثل هذه القربات. والقول الآخر أنها يعني ليست مثلها، ولأن العبادات كما قالوا توقيفية ولا يفعل شيء إلا بدليل. والذي يظهر والله أعلم أنه أرجو لا حرج من إهداء ثواب قراءة القرآن، قراءة القرآن وإهداء ثوابه، ولا سيما أيضا إذا بعد أن يقرأ يقول يتبعه أيضا بالدعاء، كان يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فأرجو إن شاء الله أنه يصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة مستمعة أم دنيا تسأل تقول: هل يجوز التيمم من الجنابة في حال مرض الحساسية المزمنة في الصدر، بحيث يكون الماء بارد ولا يوجد معي شيء أستعمله للتدفئة وأنا في منطقة جبلية؟ الأصل أن المسلم يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء إذا كان الماء موجودا وكان قادرا على استعماله، ولا يتضرر باستعماله. أما إذا كان يتضرر باستعماله كما يظهر من سؤال الأخت أم دنيا، فلا حرج إن شاء الله في أنها ما دام عندها حساسية وتقول إنه لا يوجد معها شيء تستعمله للتدفئة، ولهذا ينبغي إذا كان تستطيع تدفئته أو تستطيع أن تكون هي في مكان دافئ فلا يجوز لها التيمم، فلا بد أن تستعمل الماء. أما إذا كان في مكان بارد أو لا تستطيع التدفئة وتتضرر باستعماله، فلها أن تعدل من الاغتسال بالماء إلى التيمم. وقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حينما أصابته جنابة وكان في ليلة باردة شديدة، فلم يغتسل وتيمم وصلى بالناس، وثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرجع إليهم، فقال: يا رسول الله، فإني خفت على نفسي وتأولت قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء، بمعنى أنه أقره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: أنا أعمل عند صاحب عمل وما زلت على رأس العمل لي 7 سنوات، أعمل بدون إجازة، وكما تعلمون حفظكم الله أن نظام العمل في المملكة يلزم صاحب العمل بإجازة لمدة شهر عن كل سنة أو يدفع راتب شهر. يقول: الآن يوجد لدي مبلغ مالي لصاحب العمل وأريد أن أخصم منه رصيد إجازاتي، صاحب العمل غير مهتم بالمبلغ الموجود في حسابي، فهل يجوز لي خصم مبلغ الإجازات لسبع سنوات وتحويل المبلغ المتبقي له؟ وجزاكم الله عنا جنات النعيم. جزاكم الله خيرا وجعلنا جميعا من أهل جنات النعيم. هذا يعني يرجع، إذا كان يعني صاحب العمل يعني لم يمنع وإنما أنت لم تأخذها، فهذا معلوم أنه ليس لك ذلك. أما إذا كان يعني يمنعك ما تستحق، فالعلماء ذكروا في مثل هذا ما سموه مسألة الظفر، مسألة الظفر، وفيها خلاف عند أهل العلم، لكن بمعنى أنه إذا ظلمك إنسان أو منعك من حقك ظالم وتمكنت من أخذ حقك، فبعض العلماء يقول أن له أن يأخذ حقه، لكن لا يزيد، لكن لا يزيد ولا وإنما يقتصر على ذلك. وهذا أيضا منسوب للإمام البخاري رحمه الله، وكذلك والشافعي كذلك أيضا كما نقله أبو زرعة العراقي. وأخذا من عمومات الأدلة مثل قوله سبحانه: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. والمانعون يستدلوا بحديث: أدي الأمانة إلى من يتمنك ولا تخن من خانك. لكن المجيزون قالوا: لا، إنها ليست خيانة، لأن هذا هو أخذ حق، يعني فأنت أخذت حقك وأنت لم تخن. وأرجو فعلا إذا كان لم تتمكن من أو لم يمكنك من أخذ حقك، فأرجو أنه لك أن تأخذ، لكن تأخذ حقك ولا تزد، واحذر من الظلم واحذر من الغش أو التدليس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في حائل وأريد أن أؤدي العمرة، لكنني أريد أيضا أن أمر على المدينة المنورة أولا لزيارة المعالم التاريخية وزيارة بعض أصدقائي هناك، فهل يحق لي ذلك أم لابد من المرور على الميقات وأداء العمرة أولا ثم أواصل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. تقول بأن أنك ستذهب للعمرة، لكنك تقول تريد أن تذهب إلى المدينة أولا وتزور كما قلت المعالم التاريخية وتزور بعض أصدقائك، ثم يعني تمر على الميقات وتحرم، لا مانع، خاصة أن المكان الذي تزوره هو قبل الميقات. المدينة شرفها الله هي معلوم أنها قبل الميقات، والميقات الحليفة، والحليفة هو بعد المدينة مما يلي مكة. فلا مانع إذا فرغت من أعمالك سواء الاطلاع على المعالم التاريخية أو زيارة أصدقائك أن تزوره، ثم إذا فرغت تتوجه إلى الميقات وتحرم الميقات، ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534700 ومخصص فقط لاستقبال رسائل تطبيق الواتساب والرسائل النصية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.